بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة سبأ إلى الآية الرابعة من سورة فاطر جل وعلا برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. قرأ قالون برفع الميم هكذا: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، على أن عالم الغيب خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو عالم، أو خبر مبتدأ خبره لا يعزب. قوله تعالى: لهم عذاب من رجز أليم. قرأ قالون بجر الميم من أليم نعتا لرجز، وهو العذاب السيء أعاذنا الله منه. قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قرأ قالون بسكون السين هكذا: أو نسقط عليهم كسفا من السماء. جمع كسفة مثل سدرة وسدر. قوله تعالى: إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قرأ قالون بإبدال الهمزة حرف مد هكذا: إلا دابة الأرض تأكل من ساته، وهي لغة أهل الحجاز، وهذه الألف بدل من الهمزة، وهو مسموع على غير قياس، اسم آلة كمكنسة، والمنسأة هي العصا. قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قرأ قالون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف هكذا: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، على الجمع، لأنه مضاف إلى ضمير الجمع، فلكل صاحب أسرة مسكن. قوله تعالى: ذواتي أكل خمط. قرأ قالون بإسكان الكاف تخفيفا هكذا: ذواتي أكل خمط. قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. قرأ قالون بالياء وفتح الزاي والكفور بالرفع على البناء للمجهول هكذا: وهل يجازى إلا الكفور. وإذا وصل برفع الكفور: وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا. قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قرأ قالون بتخفيف الدال على عدم التضعيف هكذا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قوله تعالى: قل ادعوا الذين. قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو اللام: قل ادعوا الذين يدعون. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. قرأ قالون بنون العظمة هكذا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة. قوله تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قرأ قالون بفتح الياء وصلا ف